دون فير مع الضحى أن أقدم فعرائس الأمل الوسيم تحوم دون فير مع الضحى أن أقدم فعرائس الأمل الوسيم تحوم ومشارف النصر المجيد تألقت بالفخر فارتاع اللصوص وهمهم بالفخر فارتاع اللصوص وهمهم والسائرون إلى العلا لن يسكنوا والذائدون عن الحما لن يحجموا ومراجل الدم لم تزل بقلوبهم تغلي ويقلقها الركود ويؤلم دو النفير مع الضحى أن أقدم فعرائس الأمل الوسيم تحوم ومشارف النصر المجيد تألقت بالفخر فارتاع اللصوص وهمهم بالفخر فارتاع اللصوص وهمهم فالعيش في ظل المذلة يا له موتا وإن كنا نعيش ونسلم أرض النبوة والبطولة والفدا كم سال في أمواهها منا الدم دو النفير مع الضحى أن أقدم فعرائس الأمل الوسيم تحوم ومشارف النصر المجيد تألقت بالفخر فارتاع اللصوص وهمهم بالفخر فارتاع اللصوص وهمهم يا فتية الدين الحنيف تحفزوا وثبوا على الباغين لا تستسلموا هبوا كآساد الشرى في عزمة تبني الخلود وللمذلة تهدم دو النفير مع الضحى أن أقدم فعرائس الأمل الوسيم تحوم ومشارف النصر المجيد تألقت بالفخر فارتاع اللصوص وهمهم بالفخر فارتاع اللصوص وهمهم من كان ينشد في السماء مطامعا فجناحه عزم يثور ويقدم وإذا أراد النجم في عليائه هيهات أن يلقاه وهو محطم دو النفير مع الضحى أن أقدم فعرائس الأمل الوسيم تحوم ومشارف النصر المجيد تألقت بالفخر فارتاع اللصوص وهمهم بالفخر فارتاع اللصوص وهمهم مرحى ليوم من الزمان محجل أسقي العدا تبي الحمام ليعلموا أو ألقى ربي مؤمنا لم يثنه جور الأنام ولا البلاء المعتم دو النفير مع الضحى أن أقدم فعرائس الأمل الوسيم تحوم ومشارف النصر المجيد تألقت بالفخر فارتاع اللصوص وهمهم ومشارف النصر المجيد تألقت بالفخر فارتاع اللصوص وهمهم بالفخر فارتاع اللصوص وهمهم